نورد من المؤمن الكبير عند النزع خزع الروح الشعر العجيب. بلى بلى تسهل عليه مع شدة الناس، تسهل عليه مع شدة الناس، يكون الألم البدني شديدا، لكن خروج الروح سهلا لأنها تبشر بالرحمة فيسهل لها الانقياد فيكون سهلا. يعني نزع الروح يكون سهلا لكن مع الألم ما يمنع من الألم، بخلاف والعياذ بالله الكافر إذا بشر بالغضب والنار فإن الروح تأبى أن تخرج وتتفرق في البدن، لأنه والعياذ بالله تبشر بما يسوءها ويريعها. ولهذا انظر إلى سياق الآيات الكريمة في سورة النعام: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا، كأنهم يشحون بها فيمنعوها فيمنعونها، فيقول أخرجوا، مثل ما يقول الإنسان للمماطل أعطني دينك